رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في اليوم التاسع من أيام هذا الشهر الكريم أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا هذه العشر المباركات بالرحمة والمغفرة والرضوان وأن يجعلنا وإياكم ممن يتقبل الله تعالى صيامهم وقيامهم. يكثر الدعاء عند الناس في هذه الأيام ولا شك أن الدعاء هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وربنا جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى من أسمائه جل وعلا الرزاق الشافي الغني قال الله فادعوه بها يعني قل يا رزاق ارزقني يا غني اغنني يا شافي اشفني وقال الله جل وعلا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا وقال الله سبحانه وتعالى وهو يذكر الدعاء قال الله جل وعلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فدل هذا على ان الدعاء له فضله والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه ما من داع يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله تعالى أحد ثلاثة أشياء إما أن يستجيب له في الدنيا وإما أن يعني مثلا قال اللهم اشفي ولد المريض شفاه اقضي ديني قضاه إما أن يستجيب له في الدنيا وإما أن يكف عنه شرا بدعائه قال اللهم اشفي ولد المريض فارتفع الدعاء إلى السماء بطلب الشفاء وكان هناك قدر نازل مثلا أن يموت هذا الولد بسبب مرضه فينزل فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء وينزل القضاء بالبلاء فيمسك الدعاء هذا القضاء فلا ينزل فيظل الولد مريضا لكنه لا يموت فيقول الداعي أحيانا يا أخي أنا مضى لي شهر وأنا أقول اللهم اشفي ولدي المريض ولم يشفى لم ينفعني الدعاء خطأ الدعاء نفعك وأنت لا تعلم ربما لو لم تدعو لمات ولدك فقال إما أن يستجيب له في الدنيا وإما أن يكف عنه شرا بدعائه الثالثة وهي أحلاها قال عليه الصلاة والسلام وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات قال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر ما دام الدعاء ما من شيء يرد نكثر فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر الله أكثر فدل هذا على أن الإنسان لا ييأس من دعاء يعلم أن الدعاء نافع بإذن الله تعالى على كل أحواله إن لم تنتفع به في الدنيا فيما طلبته وسألت الله جل وعلا فيه فإن الله تعالى ينفعك ويرفعك به في الآخرة أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا الحمد لله ربي يسر نعم يا أم يوسف السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي أنا عندي وضعي كنت أبغى أسألك عنه نعم أنا منفصلة عن زوجي من سنتين تقريبا أي. وساكن معي في نفس البيت لكن يرقد في مكان ثاني فأنا طلقني مرة وردني فالحين أنا ما أعرف شو وضعي معاه هل أني أنا مطلقة ولا أني أنا ما أعرف شو وضعي يعني هو ما يصرف علي ما يصرف على أولادي يعني عنده علاقة برا البيت فما أعرف أنا شو وضعي مع هالشخص أي أنت طلقك الآن من آخر طلقة متى من سنتين من سنتين آخر طلقة أي ولا راجعك بعدها بأي أسلوب من أساليب الإرجاع لا يعني عفوا يعني ما جاء اقترب منك كما يقترب الرجل من زوجته خلالها ابدا لا كم اكبر عيالك كم عمره 7 سنوات طيب لماذا بقيتي معه في البيت وانت مطلقة ما في يعني ما في مكان اخر اهلك او كذا لا اي وليس بينك وبينه اي علاقة هو انت تعاملينه كما تعاملين الرجل الاجنبي وليس هناك خلوة ولا شيء يعني نكلم بعض في الاشياء الضرورية فقط يعني اي لكنك تحتجبين عنه احتجابا كاملا لا يعني عادي احيانا يدخل الغرفة اذا كان يحتاج شيء بس لكن كنوم في الغرفة ما يعني ما يرقد. إيه بس أنت أم يوسف الآن يعني لست محرما له، فبقاؤك معه في هذا البيت يعني لا يجوز. أنت كم عندك عيال؟ 3. الله يحفظهم لك. أنت الآن يعني تسكنين مع رجل أجنبي عنك، ما دام أن طلقك منذ سنتين ولم يراجعك خلالها، فسكنك معه في بيت واحد ويعني هو رجعني عقب ما طلقني الطلقة الأولى، هو ردني بس بعدين صار الانفصال، يعني بعد ما عرف علاقة برا البيت خلاص يعني. إيه إذا رجعك يعني هي رجعني بس الحين أنا ما أعرف شو وضعي معه. إذا الجواب هنا يختلف، يعني بعدما طلقك اللي قبل سنتين رجعك. هي رجعني بس الحين أنا منفصلة عني ما في شيء بيني. الحمد لله سنتين. الحمد لله يعني رجعك. أنت قلت قبل قليل ما رجعني. هي. يعني رجعك الآن أنت تعتبرين شرعا زوجته. شوف يا أم يوسف، ليس شرطا لبقاء الزوجية أن يحصل علاقة في الفراش وعلاقة زوجية، لا يعني ممكن واحد يكون فرضا زوجته عند أهلها وقال لها أنت طالق، بعدين قال لها رجعتك وجلست 10 سنين ما بينه وبينها علاقة، ومع ذلك هي زوجته، لو يموت ترثه وتحد عليه، ولو تموت هي يرثها، ولا يجوز لها تتزوج خلال هالفترة. فأنت ما دام أنها أرجعك بعد السنتين حتى لو لم يكن بينكما شيء في الفراش، ما دام أن أرجعك أنت زوجته وبقائك معه لا بأس به ولا يجب أن تحتجبي عنه. بل أنا عندي لك يعني نصيحة أخ لأخته، يعني ودي أم يوسف أن تحاولي أن تكسبي يعني بخدمتك بلطفك بتزينك بتطيبك تعطرك في البيت، ما دام أنه زوجك ورجعك خلاص معناته تزينين له وتتعرضين له وتحاولين يعني أن تجذبيه إليك كزوجة، وبإذن الله تعالى لعل الله تعالى إذا يسر أنه في أول مرة اقترب منك خلاص معناه انكسر يعني نصف الحاجز الذي كان بينكما، لأن الآن كل واحد وده يقترب من الثاني لكن يحجزه أن الثاني ماذا سيتصرف، ماذا سيقول لو أقبلت عليه، أنا لا أريد أن أتنازل عن حقي عن كبريائي عن. فأنا أوصيك يا أختي والله لله، ما دام أنه زوجك والحمد لله لا يقع في مخدرات ولا وليس عنده يعني شيء مما يعني الكبائر التي تجعل المرأة تعاف زوجها، وأيضا أنت ليس عندك غيره، ما دام أنه رجعك بعد آخر طلقة ما دام أنه رجعك فأنت الآن زوجته. هذا عدم يوسف معنا ولا لا؟ واعملي بوصيتي وإن شاء الله تعالى أسأل الله أن يدلك على الخير. أم عمر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحبك بالله يا شيخ. بارك الله فيكم أختي أم عمر، الله يحفظك. يا شيخ بدي أسألك، أنا بال 2009 رمضان 2009 أي أفطرت. نعم. يعني أسبوع تقريبا. أي. بعدها عرفت أنها حامل بعد رمضان. نعم. ما قدرتش أقضي القضاء اللي علي وولدت بشهر 6 2010 وما تقضي القضاء، فإجا رمضان الثاني وقضيت بعد رمضان، فهي كفارة أنا ولا مال؟ نعم عليك إطعام يا أم عمر، عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا مع القضاء، عليك عن كل يوم أن تطعمي مسكينا مع القضاء. وأنا لي تنبيه حقيقة في قول المرأة للرجل إني أحبك، فلا نشكر الأخوات جزاهم الله خير وأعلم أن نيتهم صادقة يعني، لكن لا ينبغي المرأة الشابة أن تقول للرجل الشاب يعني إني أحبك في الله، يعني يكفي أن تدعو له وبالتوفيق ويدعو لها أيضا. أما الشيخ الكبير الذي في مقام والدها فما في بأس أن تقول له ذلك، أما أن يقال هذا للشاب فلا ينبغي هذا. نعم من معنا؟ أسامة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياك يا أسامة. يا شيخ والله أنا أحبك بالله يا شيخ. الله يكرمك ويجزيك خير يا رب. الله يبارك فيك يا رب. شيخ عندي سؤالين أنا. نعم يا أسامة. أول سؤال، يعني هل يجوز أني أطلع أنا زكاة الفطر قبل العشر الأواخر من رمضان؟ لماذا تخرجها في هذا الوقت؟ والله ترسلها الى بلد اخر يعني؟ لا، في عندي صديق اجاني وقال لي انه في ناس محتاجين فلوس ووضعهم تعبان، فاذا ما عندك حتى اعطيهم زكاة الفطر فبلكي اعطيناهم، وقلت له انه قبل العشر الاواخر يجوز، فهو قال لي انه سألوا يجوز. لا ما يصح، اذا كانت زكاة فطر، فزكاة الفطر لها وقت محدد، مثل ما الحج له وقت محدد، الصلاة لها وقت محدد، كذلك الفطر يبدأ من قبل العيد بيوم أو يومين وينتهي بصلاة العيد. لكن الآن إن شئت أن تعطيهم صدقة عامة جزاك الله خير، أنت إن شاء الله مأجور على هذا، أما أن تعطيهم صدقة الفطر فلا. لكن لو أردت أنك ترسلها إلى بلد، أنا فهمت أنك ترسلها إلى بلد آخر، فلو أرسلتها مثلا، أرسلت مثلا 100 درهم إلى بلد وقلت لهم يا جماعة إذا جاء قبل العيد بيوم اشتروا بها طعاما ووزعوه، نقول هذا جائز، لكن أن تخرجها الآن تملكها للفقير فلا. عندي سؤال ثاني شيخ معلش. اي نعم. الحين اذا الحرمة عليها ايام صيام الشهر الماضي، يعني عليها ايام قضاء وكانت نفاس وحامل وولدت، فما قدرت انه تصومهم واجا رمضان الثاني، فبدي اسال كفارة هالايام شو، انه تصومهم وكفارة فلوس بعد ولا شو؟ لا، هي يعني بقي عليها من رمضان الاول ودخل رمضان الثاني وهي لم تصم الاول، لم تقضيه، اليس كذلك؟ صحيح. طيب اذا تقضي وبعد رمضان الثاني هذا، واذا كان عندها قدرة على ان تطعم عن كل يوم مسكينا فتطعم، اذا ما عندها قدرة يسقط عنها الاطعام ويلزمها القضاء فقط. بارك الله فيك اسامة. محمد تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا محمد، الله يحييك. انا اخوك من العراق. مرحبا بك يا محمد، الله يحييك. شيخ انا قبل 5 سنوات انسجنت عند القوات الامريكيه. اي. فاربع ايام حولونا على سجن ثاني تابع للعراقيين. اي. السجن اللي سجلنا به ما في شمس، يعني بقينا شهر، يعني كانت الدنيا شتاء مو صيف. نعم. تسمعني يا شيخ؟ اسمعك نعم. فاحنا الماء كنا ما نقدر يعني نتوضا به لانه الماء يؤدينا نتمرض به. الماء يصير عندنا مرض يسموه جرب. الماء نفسه ملوث. لا ما ملوث، بس المكان اللي احنا بيه احنا 50 شخص في غرفة 4x6 يعني. لا اله. فالمكان رطب، من يصير رطب الجسم يصير بيه مرض جرب يسموه. فكنا يعني نتيمم بالجدران. معايا شيخ؟ معاك الله يحفظك. نعم. فأنا يعني قضيت 30 يوم في السجن، ما توضيت ولا مرة لأنه ما أقدر يعني أتأذى. كنا يعني إحنا مو يعني بس أنا، يعني هل صلاتي صحيحة لو أقضيها؟ أبد، صلاتك صحيحة. فإحنا بسجن يعني. إيه نعم، صلاتك صحيحة يا محمد، والحمد لله الذي من عليك وأخرجك من السجن، وأسأل الله أن يمن على جميع إخواننا وأهلنا، ولا بأس عليك، صلاتك صحيحة، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. إنسان إذا أراد أن يتوضأ ولم يجد الماء أو كان استعمال الماء يضره فإنه يستعمل التراب، إذا لم يستطع أن يستعمل التراب لم يجد ترابا فإنه يستعمل أي شيء من الأرض، إذا كان هناك وجد جدارا من طين أو كذا فيستعمله، إذا لم يجد يتيمم على أي شيء يضرب بيده عليه ويتيمم. بارك الله فيك يا محمد. صالح تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا يا صالح، الله يحييك. نحن نرتاح والله يا شيخ يوم نشوفك. الله يجزاك خير صالح. الله يجزاك خير، اجعلنا وياك من المتقين يا رب. امين ان شاء الله يا شيخ. شيخ انا عندي استفسار بس بسيط. نعم يا صالح. شيخ الله يبعد الشر عنك، انا رجال مريض عندي مرض في الدم. اي نعم. وادخن اكثر التدخين، يعني شخص مدخن بشكل مش طبيعي. اي. فينصحوني دائما اني اجتنب التدخين هذا، فانا اكثر الايامين احلف وايد على المصحف وبعد ذلك ارجع ادخن، احلف على المصحف وارجع ادخن. مش عارف شو الحل يا شيخ. يلزمك يا صالح انك تضغط على نفسك وتتركه، انت يعني ان شاء الله انك مؤمن وعندك عزيمه وعندك قدره وعندك قدره على انك تتوكل على الله. نعم. اعزم مع نفسك يا صالح، يعني انت ما انت بصغير ان شاء الله، رجل وعاقل وتعرف مصلحه نفسك. نعم. اعزم مع نفسك، والناس اللي يدخنون لا تجالسهم، وإذا كان في أدوية معينة تؤخذ، أظن في لصقات وفي أشياء تؤخذ تساعد على، وفي حبوب تساعد كلها على ترك التدخين، فاستعملها. وأسأل الله تعالى يعني أن يوفقك يا رب العالمين إلى تركه، وبإذن الله أنك بتتصل بآخر رمضان وبتبشرني أنك تركته بإذن الله إن شاء الله. بس عفوا يا شيخ، الأيمان هاي اللي أنا حلفت، الأيمان يلزمك كفارة يمين. عن كل هذه الأيمان ما دام أن سببها واحد يلزمك كفارة واحدة عنها إطعام 10 مساكين. الله يعصمنا وإياك. رسول تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال أدفي لك. يا مرحبا تفضل يا رسول. نعم. أنا أريد أسافر الطهران. أي. واليوم صايم. أي. إيه يعني بعد الساعة 8 إن شاء الله أسافر، يعني يجوز أفطر هسه لو بعد ساعة؟ لا، إذا بدأت في السفر أفطر. إذا بدأ السفر أفطر. أي نعم، إذا ركبت السيارة أو طائرة أو كذا، إذا ركبت الشيء اللي بتسافر عليه تفطر. إن شاء الله. أشكرك. بارك الله فيك. أريد رقمك الخاص. أبشر يا رسول، خلاص شباب يعطونك إياه إن شاء الله من فوق. إن شاء الله. بارك الله فيك. ابو حميد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا ابو حميد. اشهد الله ان احبك في الله. الله يجعلنا وياك من احبابه يا شيخ. عندي اول يعني هو سبقني قبل شوي بخصوص كفاره اليمين. اتوقع عرفتها خلاص. اي بغيت اعرف حكم معاشره الزوج وانت صايم، شو حكمه بالضبط اذا كان وطئا صريحا، جماعا صريحا كما يجامعها يعني في غير رمضان لطلب الولد، فهذا يلزمه إذا كان مقيما ليس مسافرا وفي نهاية رمضان يلزمه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. أما إذا كان الرجل يعني قبل وكذا ثم حصل منه إنزال فإن صومه يبطل، لكن لا يلزمه هذه الكفارات، ويلزمه قضاء هذا اليوم والتوبة والاستغفار عما فعل، لأن إفساد الصوم بمثل هذه الطريقة أمر محرم يعني لا يجوز. بارك الله فيك. منال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشيخ، مبارك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياكم يا أختي. شيخ حبيت نسألك عن سلام على الشابين اللي ما هم محرم. كبار في السن. ايوه يعني تقريبا كم كذا، 80-90 سنة؟ 60-70 سنة. لا، اذا 60 لا يزال شابا يعني، ابو 60 لا يزال في قوته وكذا، اذا كان كبيرا في السن يعني لا يشتهي النساء ولا يعني ليس عنده استمتاع بهن، فلا بأس المرأة ان تصافحه. اما اذا كان لا، رجل كبير في السن لكنه يفهم ويعرف من لمس المرأة يعرف حسنها ونعومة جلدها ونحو ذلك، فهذه لا يجوز لها أن تصافحه إنما تسلم عليه من بعيد. نعم شيخ. أنا سؤال ثاني. إيه نعم. معلش تكلم مع الخاطب يعني أثناء شهر الخطوبة يعني حرام أو حلال؟ الكلام مع الخاطب إذا كان بقدر الحاجة، يعني امرأة فرضا كلمت خطيبها قالت له مثلا لا تشتري اللون الفلاني للستائر البيت، اشتر اللون الفلاني او افعل كذا وكذا، اذا كان بقدر الحاجة مرة مرتين لا بأس، اما اذا كانت تكلمه وتجلس الوقت الطويل فلا يجوز، لانه رجل غير محرم لها واجنبي عنها لا يزال، يعني لو مات لم تحد عليه ولم ترث لانه ليس زوجا لها، وبالتالي مكالمتها له تعتبر مكالمة لرجل اجنبي، فلا يجوز لها ان تكلمه الا اذا عقد عليها العقد الشرعي، يعني كتب كتاب. نعم وقص الحواجب يصير بعد. ما يجوز قص، لا يجوز قص الحواجب إلا إذا طالت وآذت العين، إذا طالت بعض الشعرات وسببت أذى للعين فقصتها لا بأس، أما القص للتزين وغيره فلا. نعم شكرا يا شيخ. بارك الله فيكم. مرحبا بكم. الله يحييكم. هدى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بيك وفي عمرك. الله يحفظكم. تفضل. الله يخليك شيخ. أنا بالنسبة لي أبدأ أسألك على موضوع الزكاة، عندي مبلغ من المال وقبل أنا تعلم أن أخرج زكاتي في رمضان، لكن اضطريت إلى أن أكسر الوديعة أو يعني أخرج جزء منها، أسحب منها قبل رمضان، فهل المبلغ اللي يعني سحبته من المبلغ الأصلي أيضا أزكي عنه؟ لا، ليس في زكاة، الزكاة فقط على المبلغ الذي مر عليه سنة، أما ما سحبته قبل فليس فيه زكاة. نعم شكرا شيخ. بالنسبة لي أنا ما عندي أي وظيفة ولا عندي يعني أنا ما متزوجة، فهل علي الزكاة؟ إذا كنت تملكين المال كم المال تقريبا يصل مثلا 12 ألف 13 ألف؟ لا هو أكثر، لكن أنا هاي وديعة عندي، يعني حاط مخليتها سبحان الله أبهد للحج بإذن الله أو لأي ظرف. الله يقبل منا ومنك. مدام أنه مال تملكينه تمام الملك وتملكين التصرف فيه ومر عليه سنة حال عليه الحول فيلزمك زكاته. نعم. أنا الحمد لله كل سنة أزكي عنه، لكن هذا يعني سحبت منه قبل الموعد. شكرا شيخ. بس بالنسبة للسؤال الثاني، والدتي لما تقرأ القرآن بصوت تحس في تعب في قلبها، تحس يعني بإعياء، فهل يعني إذا قرأت بصمت لها نفس الأجر إذا قرأتها بصوت؟ لا بد لقارئ القرآن أن يحرك شفتيه ويصدر صوتا في أثناء القراءة، يعني مثلا يقرأ كذا ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم نعم. بهالطريقة لا بد أن أي كما في الصلاة. أما الذي ينظر إلى بعينيه ويحرك الشفتين من غير صوت، نعم، هذا تدبر وليس تلاوة. نعم. أشكرك شيخ وأريد رقمك الخاص. خلاص أبشر يا هدى، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم. يقول يا شيخ صلاة التراويح إذا تركتها يوما هل يمكن أن أصليها بقية شهر؟ نعم، وطبعا الأصل أن يصليها الإنسان كل يوم من باب قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن لو تركها يوما أو ثم صلىها في اليوم الذي بعده بلا شك إن شاء الله على خير وعلى أجر. نعم. أبو محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ. الله يحبك يوفقك يا أبو محمد يسلمك. هل يجوز مشاهدة مسلسل عمر؟ تكلمت عن هذا يمكن إلى الآن 3-4 مرات يا أبو محمد وشرحت الموضوع بالتفصيل، وابشر إن شاء الله إذا بقى وقت تكلمت عنه مرة أخرى أيضا. ابشر. الله يرحم والديك. شيخ وعندي سؤال بس محرج ما أقدر أني أسأل على الهواء مباشرة. خلاص ابشر يا أبو محمد، خذ رقمي من الإخوان واتصل بي بعد الحلقة. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الشيخ. الله يحييك. الله يخليك، الله يطول بعمرك الشيخ. تسلم يا أحمد. الشيخ أنا عندي سؤالين. أول سؤال، أنا عندي الوالدة كبيرة في السن ووقت صلاة التراويح هي طبعا تجلس لما تصلي، وفي نفس الوقت هي تمسك المصحف أثناء الصلاة وتقرأ يعني ما تترم من المصحف. زين. فما أعرف الشيخ كيف، هل عادي ولا ما عليها شيء؟ نعم فعلها صحيح يا أحمد، ما عليها شيء، تمسك المصحف وتقرأ إذا لم تكن تحفظ. الله. بارك الله فيك يا أحمد. ميرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ما حكم برد الأسنان؟ إذا كان فيه أذى في الأسنان، إذا كان فيه عيب بعضها طويل وبعضها قصير يؤثر على الأكل أو يؤثر على الكلام أو يؤثر على المنظر فنعم، أما التي تفعله فقط لزيادة الحسن فهذا لا يجوز. شكرا. بارك الله فيك يا ميرة. تعطيني اللي بعده ولا؟ السعيد. عطني سعيد. أي سعيد. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ يا مرحبا يا سعيد. بعد عمرك لسمعت بس أستفسر. اتفضل. عندي السكري. أي. وحد لي حال تعبان يعني وفطرت يعني. ما قدرت أكمل الصوم يعني فطرت. أي. ونويت أصوم يعني أقبى. رمضان. خلاص ما عليك بأس. نعم جزاك الله. الله يحفظك، الله يقبلنا منك. الإنسان الذي يفطر بسبب المرض يقضي بعد رمضان فقط. محمد تفضل. محمد. ألو. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ يا مرحبا يا محمد. والله أني أحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويجعلنا وياك من أحبابه يا رب. عندي سؤالين. لا تفضل. السؤال الأول، بداية ما صمت رمضان أي قبل 5 سنوات تقريبا أي كنت ما أدري أن العادة السرية تفطر في رمضان أي تقريبا أول سنتين أصوم فيها. نعم. هل الحين أقضي الشهرين اللي كنت أستخدم العادة السرية فيها ولا لا؟ هذا يحتاج شوية تفصيل يا محمد وما يناسب فصله على الهواء. اترك رقمك يا ولدي، الآن الشباب يأخذونه منك، أو خذ رقمي واتصل بي بعد الحلقة. طيب السؤال الثاني. اتفضل يا ولدي. ها. انا بكرة الصبح عندي تحليل طبي في احد الشركات. ايه. يبون يجيهم الساعة 6 وانا صايم صار لي 12 ساعة. ايوه. هل يجوز افطر في أفطر بكرة يعني؟ لا ما تفطرهم، بيأخذون بس دم منك ولا لا؟ إيه قول تعال صايم، صارك أكثر من 8 ساعات تقريبا. 8 ساعات طيب إيه مشكلة، أنت أفطر اليوم وثم أمسك قبل الساعة 6 يعني ساعة مثلا 4 أو الساعة 10 تقريبا في الليل توقف على الأكل عشان تسوي التحليل، لكن أخذ الدم لا يفطر الصائم إذا كان دما للتحليل. السؤال الأول صراحة. السؤال الأول يا ولدي يبيل التفصيل شوي ما يناسب على الهواء، خذ رقمي واتصل بي بعد الحلقة بارك الله فيك. راكان تفضل. مرحبا والله. الله يعطيك طال عمرك، كنا البارح منزل الفطرة. اي وهل صح ولا ما صح البارح؟ ووزعته فطرة العيد حقة رمضان اللي نهاية رمضان تطلع، ماذا هي الفطرة تذكر حق رمضان حق، بس ما ادري هي طال عمرك هي حد قال صح وحد قال ما صح له في العشر لا ما تصلح إلا قبل العيد بيوم يومين فطرة رمضان اللي تفطر عن نفسك وعن عيالك. إيه طول عمرك. إيه لا هذه الله يسلمك ما تطلع إلا قبل العيد بيوم أو يومين، اللي طلعتها أمس هذه صدقة لله الله يتقبلها، لكن إن شاء الله قبل العيد بيوم ولا يومين طلع بدالها. والله وزين وفي العشر الخير ما تجوز. ما تجوز إلا قبل العيد بيوم أو يومين، هي اسمها فطرة العيد. لازم إنها تربط بالعيد. قول ماما إنها شيء لبنية. الله يبلغنا وياك العيد ان شاء الله يقبل من نومك. الاولي يقول لي مش نزلت هذيك الاصابع اللي اذا انت وزعتها للفقراء خلاص راحت. خلاص توكلت الله يجعلها في ميزان حسناتك، هذه صدقه لله ان شاء الله. يلا شكرا ان شاء الله. الله يحييك. ام راشد تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ انا عندي موضوع صراحه بس ابغى اكلمك يعني تحت الهواء، ما اقدر. خلاص تبشري ام راشد، الشباب يعطونك الرقم الحين ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك. ام محمد تفضلي. ام محمد ما اسمعها، ما ادري هي معنا ولا لا. طيب او من العين. طيب تفضلي ام محمد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ حبيت أسألك سؤالين. أي نعم. السؤال الأول، هل يجوز أن أكل وأنا بدون ما ألبس الحجاب؟ ألو عندي شيخ. أي كيف تأكلين من غير ما تلبسي الحجاب؟ يعني مثلا أقرب على الأكل وأنا ما لابسة شيلة، بس يعني في بيتي يعني داخل البيت. يجوز في أجانب معك يعني في أخو زوجك ولا أحد؟ لا لحالي بيت، بس أنا وزوجي وأولادي فقط. يجوز ما في بأس، لا يجب عليك أنك تلبسين الحجاب والشيلة إلا إذا كان في أجنبي عنكم، أما ما دام أنك في بيتك أخلعي الحجاب وأخلعي الشيلة وعادي أولادك وزوجك يرون شعرك ويرون يعني محارم هؤلاء لك. أيوة. أنزل سؤال ثاني يا شيخ. نعم. بأن نحن يعني ما نسمع الأذان في العين، لكن في المنطقة المجاورة في الدولة المجاورة عندنا لا يبعد المسجد كيلو أو نصف كيلو نسمعه. أيه. منه هل يجوز نفطر يعني منه؟ التلفزيون ما فيه ما يعلن أحيانا أنه دخل وقت الفطر في العين؟ يعني نسمع الأذان دبي أو شو اسمه أبو طيب دبي. أنتم عادة أنتم قبل دبي ولا بعدها في الفطور؟ قبل تقريبا بشوية. لا ما يصلح تقريبا، شوف إذا أنت قبلها أو بعدها كم يفرق الوقت؟ والله يفرق 3 دقائق. خلاص إذا أذنت دبي تنتظرون 3 دقائق ثم تفطرون، إذا أنتم قبلها فأفطروا معها احتياطا. أيوة بس لا تتساهلوا بالفطر قبل الوقت بارك الله فيكم. زينب تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام بخير. وأنتم بخير يا زينب. شيخنا بس أنا حابة أسألك عشان يعني أنا طبيبة وخلصت من 2 سنين وحابة أتخصص يعني في دولة أجنبية مش مسلمة. أي فشنو الحكم؟ أنت تعرف إحنا كلهم أطباء وأجانب. تعيدين السؤال زينب، أنت طبيبة وخلصتي الدراسة؟ وحابة أتخصص. أي نعم. فشنو الحكم إذا يعني تخصص في دولة أجنبية؟ يعني تدرسين هناك وتطبقين في مستشفاهم؟ نسائية. طيب هل تستطيع أن تكوني ملتزمة بحجابك؟ أنا محجب الحمد لله. الحمد لله، خلاص إذا ما عليك بأس، وحرصي أن لا يكون هناك يعني اختلاط بالرجال اللي عند الحاجة، يعني عند الاستفادة من طبيب أو حوارها أو كذا. أسأل الله يوفقك. دكتور ممكن أخذ رقمك؟ خلاص ابشري دكتورة، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيكم. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم أحمد. أنا عايزة أسألك سؤال خاصة، وأنا يمكن رقمك خاصة. خلاص طيب يا أم أحمد، الشباب يعطونك رقمي إن شاء الله الآن. بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان شاهد أمرا محرما في الإنترنت وهو صائم، هل يفسد هذا صومه؟ يعني طبعا الإنسان ينبغي له أن يكون يعني أن يغض بصره عن المحرمات وألا يجرح صومه بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا هو المفترض بالإنسان إذا كان صائما. إذا كان وقع منه ذلك، فإن حصل منه الإنزال المعروف الذي يعني يتلذذ به، فهذا قد فسد صومه. أما إذا لم يحصل هذا فيكون يعني وقع في معصية يجب عليه الاستغفار منها، لأن مشاهدة الأمور المحرمة والصور المحرمة بهذه الطريقة لا تجوز، سواء كان الإنسان صائما أو كان مفطرا. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يريد أن يفطر لكن لا يدري هل هو أذن أو لا، يعمل بالأحوط. أحيانا يكون الإنسان في بر فينظر إلى الشمس إلى غروبها، إذا كان في بعض البلدان إذا كان عنده قدرة أن يستعمل الأجهزة الحديثة، الإنترنت وغيره من الأجهزة التي تبين له متى دخول وقت الفطر، فيستعملها. إذا لم يستطع ذلك فيعمل بالأحوط، يعمل بالأحوط، يعني إذا غلب على ظنه أنه دخل وقت الفطر وغابت الشمس وأذن المؤذن المغرب فيفطر عند ذلك. نعم أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، عندي يعني سؤال على صلة الرحم الله إذا ممكن. أي تفضل يا أم محمد. يعني ابني تزوج يعني قبل يعني بلا ما نعرف احنا نتزوج. أي. وبعدين يعني عرفنا، ويعني شو اسمه يعني صرنا أمام الأمر الواقع. أي. ويعني حسبناها يعني شيء يعني تحصيل حاصل. فيعني حاولنا نتقرب منها يعني ما قدرنا. فيعني شلون يعني هاي؟ يعني أنتم مدى إذا كانت البنت يعني مناسبة له أو يمكن تحملها، يعني أحيانا لا تكون مناسبة جدا، لكن خلاص أمر واقع مثل ما ذكرتي يمكن تحملها، احرصوا أنكم تتلطفون معها تكسبونها. أهم شيء أنتم لا يكون يعني ما قدرنا خلاص يعني. إذا كان ما قدرتوا افتحوا بيتكم وقولوا لها إذا أردت أن تأتي إلينا فيا مرحبا بك، وإحنا أهلك وأهل عيالك وخوالكم، وإذا أنت لا تريدين فالله يوفقك ويحفظك. أهم شيء أن لا يكون منكم ضرر أو شر يبلغها أنكم تصنعونه لها. الله يحفظكم. محمود تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله فيك يا شيخ. مرحبا يا محمود. أشهد الله أني أحبك بالله. الله يحبك يجعلنا لك الله بطاعك ومحبك إن شاء الله ومحبك رسولك. آمين اللهم صل. شيخ طال عمرك، أنا أبغى تليفونك الشخصي. خلاص ابشر يا محمود، الشباب يعطونك يا الامل كنت. بارك الله فيك يا شيخ. يا مرحبا بك يا محمود، الله يحييك. ام زيد. الو. تفضلي ام زيد. الو. اسمعك ام زيد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضلي ام زيد. رحت على دكتور، انا حامل. اي. وبرضع ابني. اي. حامل 3 شهور. نعم. والدكتور عبر عليها مسيحيه. نعم. وحكت لي ما تصومي ما ذلك بترضعي وهذا ما راح تقدر تصومي. اي نعم. ام زيد، اذا كان في ضرر عليك او على ولدك من الصوم وتعلمين ان هذه الطبيبة صادقة لا تحتال عليك، فافطري ثم اقضي بعد رمضان متى ما تيسر لك ذلك. بارك الله فيكم. جوهرة تفضلي. الو مرحبا شيخ. مرحبا بكم. شيخ جزاك الله خيرا على البرنامج. الله يجزاك. شيخ والله احنا ندعي لك انت والشيوخ الكبار على شو تسوونه في رمضان وغير رمضان، ونستحي صراحة ان ندعو لأنفسنا. وصراحة حابة اني اكون يعني أسوي خير وأخدم الإسلام، بس مش عارفة كيف، يعني مش عارفة طريقة إنها تسر لي أكون مع ناس وشي. وأنا من سكان الإمارات ومتزوجة، بس يعني ممنوع علي إني أخترق بيكون شغلي فيه رجال. فيا شيخ حابة أعرف يعني هل في طريقة إني أخدم الإسلام في مكان تطوعي خيري أكون فيه يكون فيه بس نساء ولا لا؟ أنت في أبو ظبي؟ أنا لا أعلم حقيقة بالضبط اللي في أبو ظبي، لكن أكيد أن يوجد فيها مراكز لتحفيظ القرآن للنساء، يوجد فيها يعني أشياء، جمعيات نسائية خيرية يمكن التعاون معها، لكني لا أعلم الآن بالضبط ما هو اللي موجود فيها. وأيضا إذا كان عندك خبرة في الإنترنت يمكن يعني العمل من خلاله في الدعوة، في إرسال إيميلات إلى بعض الناس لنصحهم، مشاركة في بعض الأشياء، يعني تحاولين أن قدر المستطاع الشيء الذي تستطيعين أن تقدمينه للدين من أمر بمعروف ونهي عن منكر ونصح وتوجيه أن تفعلي، وإن شاء الله أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك يا رب. نعم أختي فرح تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور نبي نسألك عن الآية يقولوا في سورة البقرة ننشرها وفي كتب القرآن ننشدها، فمش عارفة أما هي الآية صح. قصدك في قول الله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشرها، كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، كيف ننشدها في كتب ثانية. أنا لا أعلم حقيقة، أنا لا أعلم أن هناك قراءة ننشدها، لا أعلم أن هنا يحتاج مني إلى مراجعة القراءة، لكن عموما تنوع القراءات بين ورش وحفص وغيرهم قراءات السبع أو العشر، الخلاف بينها خلاف يسير جدا ولا يغير المعنى، مثل مثلا قول الله تعالى في قراءة شعبة فناداها من تحتها ألا تحزني، وفي قراءة حفص فناداها من تحتها ألا تحزني، في قراءة شعبة من تحتها وفي قراءة حفص من تحتها. فالمقصود في كلا الأمرين أن الخطاب عن عيسى عليه السلام، فيختلف أحيانا في التشكيل لكن لا يختلف المعنى. وأما ننشدها والذي أعرف ننشرها، ليس هناك قراءة أخرى إلا أن يكون موجودا وأنا لا أعلم. نعم معلش شيخ سؤال ثاني بس. اي نعم. هل دهن الشعر في الصيام يفسد؟ لا لا يفسد الصوم، صومك صحيح. اوكي بارك شكرا الله. بارك الله فيك. الله يحييكم. هذا فاصل قصير ايها الفاضل واعود اليكم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب تعطينا الاتصال ولا يقول اذا ما محمد تفضل. يعطيك العافيه شيخ. السلام عليكم. الله يعافيك يا مرحبا محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ في أول يوم رمضان صديق لي سألته عن الأذان وحكى لي أنه بأذن 4:18 دقيقة وتبين أنه الأذان 4:11 والمسجد عندنا ما أذن إلا على 4:30 أي كان متأخر عن الموعد. أي صو صو أنا كملت صيامي فما بعرف في قضاء ولا لا. لا يا محمد صومك صحيح لا بأس عليك. الله يقبل من نومك. يا مرحبا بك. أحلام تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير. وانتم بخير الله يحفظكم. شيخ ممكن رقمك الخاص؟ خلاص ابشري يا اختي أحلام الشباب يعطوك إياه إن شاء الله من الكنترول. يقول إذا ولد ببطن أمه بالشهر الثالث هل يكون شافع يوم القيامة؟ نعم بإذن الله تعالى يكون كذلك. يعني السقط سواء كان ولد بعد ما نفخ فيه الروح أو قبله يرجى بإذن الله تعالى أن يكون شافعا لوالديه يوم القيامة. نور تفضل يا نور. مرحبا يا شيخ. الله يحيي الله يبارك لنا وياكم يا نور. يا شيخ أنا اتزوجت قبل سنة وأنا يعني ما أعرف عنه شيء، يعني أنا سألت عنه وقالوا خوش ريال وزين وهذه، فأنا من تزوجته طلع يشرب خمر. إيه. يعني راتبه يجيبه على الإيجار وعلى الشروب وعلى الدين، يعني الدين يشتري بيه بالشروب، يشتري بيه لو هذا نشرب مالته. يعني أنا سنة متزوجة وياه، لا يشتري لي ملابس، مقصر عليه ما يشتري لي شيء. حتى آخر شيء يعني أنا دائما أخلي ناس أقول له لا تشرب، أترك الشروب، التزم بيتك، التزم مارتك. يعني حتى دكاترة قالوا له إذا ما تترك الشرب بالخمر ما يصير عندك زنة، يعني أطفال ما يصير عندنا. وطلع صوت يعني من عنده مو من عندي. أي طيب شو الحكم يا شيخ؟ أنا راح أطلق، فأنت شو تقول؟ يصلي الرجال يا نور؟ لا يا شيخ، أقول لك يشرب. أي يشرب، لكن وقت الصلاة يصلي؟ لا يصلي، لا يذكر الله، لا يقرأ القرآن، يشرب لين معنا هار. يصوم؟ لا يعرف لا حلال ولا حرام. لا يصوم رمضان؟ لا حتى برمضان يشرب. ما يصوم؟ لا أبد. طيب أهلك ما رأيهم في الموضوع؟ يعني أهلي رأيهم بالموضوع يطلقوني من عنده. عموما إذا كان رجال سكيرا لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم بحقوق الزوجة ولا النفقة عليها، ونصحتيه كثيرا وذكرتيه ودعوتيه للتوبة، والأطباء أيضا نصحوه وسنة كاملة ولم يتقبل منك شيئا، فبقاؤك معه ربما لا يكون يعني في مصلحتك. وأسأل الله أن يعني أن يصلحه وأن يهديه، فإن لم يكن فيه صلاح فأسأل الله أن يرزقك خيرا منه. رشيد. ألو. مرحبا يا رشيد. ما السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا رشيد، حياك الله. والله يا شيخ محمد أنا عرفت اتصال عليك وعكي يسلم عليك، وأنا أخذ أحد الدعاة في تونس. والله كم من مرة أردت يعني الحصول أن أتصل عليك ولكن ما وفقت، ولكن الحمد لله الآن وفقني ربي. الله يحييك. ونحب نسلم عليك وندعي لك بالخير، وإن شاء الله ربي يضع أعمالك في ميزان حسناتك ويرزقك الصحة الجيدة أنت وعيالك وأنت كل المشايخ. والله حبيت أقول لك سامحني يا شيخ محمد، حبيت أتحصل على رقم هاتف الجوال متاعك. الله يبارك فيك. أنت يا شيخ رشيد إمام وخطيب في تونس؟ نعم إمام وخطيب في تونس إن شاء الله. ما شاء الله، أنا رأيت بعض الخطب لشيخ اسمه رشيد في اليوتيوب، هو أنت؟ لا لا لا لا. أنت إن شاء الله تعالى قريبا سنراك إن شاء الله إذا. لا كيف؟ إن شاء الله. والله يا إحنا والله بدنا أنك يعني تجينا لتونس. الله أبدا أبشر، تونس بلد طيب وأهلها طيبون، وإن شاء الله نزوركم قريبا بإذن الله. أبشر بالخير. الله يبارك فيك. والله حبيت أتحصل على رقمك يا شيخ محمد. أبشر بما يسرك، الشباب يعطونك رقمي وإذا لم أرد أرسل لي رسالة. الله يبارك فيك إن شاء الله، كل سنة وأنت طيب. مرحبا بك رشيد، حياك الله. سميرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كثير مبسوطة يا شيخ لأنك حكيت معي، لأن لي أسبوع بحاول وما حدا برد. الله يحفظك يا سميرة، تفضلي. شيخ بدي أسألك، أنا حامل إلي 3 أشهر. نعم. وبحس بالدوخة وبصلي وأنا قاعدة، جائز؟ نعم. ولا وبصلي الفريضة بس ما بصلي السنن. طيب إذا أردت أن تصلي احرصي أن تكبري على الأقل وأنت واقفة، الله أكبر تكبيرة الإحرام، وتقرأ الفاتحة وأنت واقفة. إذا أردت أن تركعي وتسجدي اجلسي على كرسي واركعي واسجدي وأنت على هذا الكرسي. بدي أسألك سؤال تاني. نعم. أنا إيش بيحكي لي وإيش بيحكي لي لا ومش عارف، لما بدي أغير لبناتي وأوديه على الحمام بيحكوا لي وضوءك يفسد. لا ما يفسد، مس المرأة لعورة طفلها الصغير بنتا أو ولدا لا يفسد وضوءها. وشيخ أنا أسف بس بسألك سؤال ثالث، البلغم بيفطر ولا لا؟ لا لا يفطر إلا إذا وصل إلى طرف اللسان، إذا وصل إلى طرف اللسان فلا يبلع، أما إذا كان لا يزال في الحلق فلا يفطر إذا بلعه. الله يحفظك يا رب بارك. أم مصطفى. أبو مصطفى تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ ما حكم أن المرأة تنكشف على طبيب نسائي؟ لا يجوز لها إلا إذا لم تجد امرأة، إذا لم تجد طبيبها أبدا يجوز لها أن تذهب إلى طبيب، أما إذا في طبيبة لا يجوز لها أن تذهب إليه. يعني في عمليات تستعصى على الطبيب المرأة أن تقوم بها إلا يقوم بها طبيب رجل. خلاص يجوز إذا كان لا تستطيع الطبيبة المرأة أن تقوم بالعملية بإتقان فلا بأس بالذهاب إلى الرجل من باب الضرورة. الله يحييك. هدى تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله يكرمنا وإياكم يا هدى. شيخ عندي ثلاثة أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، هل يجوز أن تغسل المرأة لزوجها عند وفاته؟ السؤال الثاني. نعم يجوز المرأة تغسل زوجها عند وفاته، نعم، بشرط ألا تكون مع رجال، ما تكون مع رجال أجانب. أي نعم. أي نعم. سؤال ثاني، هل يجوز أخذ الشعر الحاجز القليل يعني من فوق قليل ومن تحت بالخيط؟ لا إذا كان لا ما يجوز بالخيط، بالنتف ما يجوز، بالمقص إذا كان هناك شعرات زائدة تؤذي العين جاز أن تقص الشعرة الزائدة. أما الأخذها بالخيط والنمص والنتف وهذا كله لا يجوز. بارك الله السلطان. وفاء صفاء عفوا صفاء تفضلي. مرحبا صفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صفاء معنا. طيب يمدينا ناخذ لنا سؤالين ثلاثة. يقول الشيخ عندما أريد أن أدعو الله سبحانه وتعالى ما هي السنة في الدعاء؟ السنة طبعا في الدعاء أن يبدأ الإنسان بالثناء على الله عز وجل، يعني اللهم يا رحيم يا غفور يا كريم، يثني على الله عز وجل، ثم يذكر ضعفه ويقول وأنا العبد الضعيف المسكين المقصر في طاعتك، ثم يذكر بعد ذلك حاجته، يقول مثلا فاشفي ولدي المريض، فاقضي ديني، فاغفر لي وما شابه ذلك، ثم يختم دعاءه بالصلاة والسلام على سيدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في آخر دعائه. ويستدلون على ذلك بما ذكره الله جل وعلا في سورة الفاتحة، فإن الله تعالى افتتحها بالثناء عليه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم ذكر عبودية العبد وفقره إليه فقال إياك نعبد وإياك نستعين، ثم ذكر بعد ذلك الحاجة، حاجة العبد إلى الله، فقال اهدنا الصراط المستقيم. هذا إذا تيسر الإنسان له أن يدعو بمثل ذلك فإنه مطالب أن يدعو به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أولادنا وذرياتنا وزوجاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أولادنا من التبرج، واحفظ أولادنا وبناتنا من التبرج والسفور، احفظهم يا ربي من صحبة السوء، اللهم احفظهم من المخدرات ومن المسكرات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمن أراد شيئا من أوطاننا بسوء ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال أهلنا وإخواننا في كل مكان، اللهم ارفع عنهم البأساء والضراء يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.